بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن يومكم هذا يوم العيد، قد ميز فيه الشقي والسعيد، فكم فرح بهذا اليوم مسرور وهو مطرود مهجور. يا من فاتك ثواب هذا الشهر، ربح القوم وخسرت، وساروا إلى المحبوب وما سرت، وأجيروا من اللوم وما أجرت. ذنوبك طردتك عنهم، وخطاياك أبعدتك منهم. قم في الليل ترى تلك الرفقة، واسلك طريقهم وإن بعدت الشقة، وابكي على تأخرك واحذر الفرقة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطاهر المبارك، صلاة فجر يوم عيد الفطر، يوم الجائزة، يوم المكافأة، تلك السعادة التي ملأ الله بها أرض الإسلام لعباده الصوام الذين قضوا شهرهم الكريم في الطاعة والعبادة الخالصة عطشا وجوعا وبعدا عن الحرام بالنهار، صلاة وركوعا وسجودا وقياما ودعاء بالليل، فكان الجزاء هو العيد، عيد الفطر. فيه يتواد المسلمون ويتزاورون وينشرون السلام على بعضهم البعض، تحيات وبركات وفيض خير من رب الأرض والسماوات على عباده الصالحين، على أمة الإسلام التي صامت شهرها وأرضت ربها. اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبأثار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين، وبالأعمال مخلصين، وبالإنابة مخبتين، وبالآيات موقنين، وإلى المسلمين محسنين، وفي مجالس الذكر حاضرين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وعلى متن الصراط جائزين، وعن النيران حائدين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم كما اخترتنا لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد، وانزع به عنا جميع الغل والحسد. اللهم افسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأصلح لنا به ظاهرنا وباطننا، واشرح لنا به صدورنا وجوارحنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وخير بدء لنا دائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم Yeah.

وأقام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. الله يرضى عليك يا مصطفى، ما شاء الله عليك يا مصطفى. ولا تدايتم بدين

تارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله كل شيء عليم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين وهكذا أيها الإخوة استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات بدءا من الآية 72 بعد 200 إلى الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي وكانت استهلالا لنقلنا لصلاة الفجر فجر يوم عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة إخوة الإيمان والإسلام ونرفع أكف الضراعة في هذه الساعة المباركة ساعة الفجر التي يتجلى الله لعباده في السماء الدنيا ليطلع عليهم ليغفر للمستغفرين لما لا وهو القائل ادعوني أستجب لكم اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا ونرفع أكف الضراعة في خير يوم هو يوم الجائزة يوم عيد الفطر عيد المسلمين الذي جعله رب العزة يوما سعيدا لأمة الحبيب بعد عبادة دائمة طوال الشهر الكريم وحتى يؤذن بصلاة فجر يوم جديد نرفع أكف الضراعة مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد الهلباوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا إلا بالله العلي العلي العظيم. لا سبحانك إن شاء أمرا قال كن. يا للجلال يا للجلال إذا التقى الحرفان. يا رب يا رب إني ما عصيتك عالما بل جاهلا والجهل قد أغواني. يا رب إني ما عصيتك عالما بل جاهلا والجهل قد أغواني. فاكشف غطاء الجهل عن بصري إلى أن ينتهي لحقيقة الأعيان. واختم بخاتمة الرضا واختم بخاتمة الرضا لموحد متعبد بتلاوة القرآن. يا عيد يا عيد أغلى جئت بالنفحات. يا عيد أغلى جئت بالنفحات. يا فوزنا يا سعدنا باليمن والبركات. يا صائمون يا صائمون وقد حباكم ربكم وجزاكم فضلا مع الخيرات. يا واصل الأرحام يا واصل الأرحام أنت كمن رقى بالعمر دون الناس في القربات. يا واصل الأرحام أنت كمن رقى بالعمر دون الناس في القربات. يا كافل الأيتام يا كافل الأيتام فاهنأ بالمنى ومعيه المختار في الجنات. الله الله الله الله.

النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، آمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد نودي بصلاة الفجر من يوم الجمعة الأول من عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. أيها الإخوة، وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رجاء من الله سبحانه أن يتقبلهم وأن يغفر لهم خطاياهم. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب الله المكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنزله الله تعالى على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزته الكبرى على صدق رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. البرهان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنور المبين هو القرآن الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشرف الله هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شرفه على سائر الشهور في السنة كلها بنزول القرآن الكريم فيه، وسمى الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم ليلة القدر. أعطاها الله جل شأنه منحة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها خيرا من ألف شهر. أيها الإخوة، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونبقى مع تلاوة قصيرة حتى يقام بعدها لصلاة الفجر مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله. كل Good. الله العظيم. الفاتحة.